وعلم الفقه معتاص المعاني، يقصر دونها البطل الصؤول، ولو عاناه كان الله عونا، وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا، ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرعنا في بيان ما يتعلق بالبيع المشهور ببيع الجزاف، ورأينا العنصر الأول من العناصر التي من شأنها تجلية صورة هذا البيع وأحكامه، وهذا العنصر هو بيان مفهوم الجزاف ومعنى بيع الجزاف من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية. ثم رأينا العنصر الثاني، وهو علاقة هذا البيع بشرط كون المعقود عليه معلوماً، إذ الفقهاء يبحثونه بمناسبة حديثهم عن هذا الشرط الخامس من شروط المعقود عليه في عقد البيع. ثم رأينا العنصر الثالث، وهو تأصيل بيع الجزاف من السنة النبوية الشريفة، ونتحدث في درس اليوم بحول الله وحسن عونه وجميل توفيقه عن العنصر الرابع، وهو ما يتعلق بشروط بيع الجزاف. أحاط الفقهاء بيع الجزاف بشروط من شأنها أن تقلص حجم الغرر الذي يوجد في بيع الجزاف، وقد نجد من بين هذه الشروط شروطا مختلفا فيها بين الفقهاء، ونجد أن هذا الاختلاف مبني على اختلاف النظر إلى حجم الغرر الذي يقلصه اشتراط بعض الشروط، فمن رآه غرراً فات حد اليسير، حد اليسير الذي سبق أنه معفو عنه في هذه الشريعة المطهرة، فمن رأى أن هذا الغرر قد فات حد اليسير اشترط شروطا من شأنها أن تحصر هذا الغرر في دائرة اليسير، ومن رآه غررا لم يخرج عن دائرة اليسير لم يشترط الشرط الذي اشترطه الفريق الأول. يعني هذا هو تفسير اختلاف الفقهاء في المذاهب الفقهية في شروط بيع الجزاف. فهذا الاختلاف ليس ناجما عن مجرد نظر عابر أو اضطراب في النظر، ولكنه اختلاف مبني على أمر جوهري، وهو النظر إلى حجم الغرر، هل هو من قبيل الغرر اليسير فيسكت عنه ويعفى عنه ولا يشترط شيء، أو هو من قبيل الغرر الذي تجاوز حد اليسير الذي عفت عنه الشريعة، ومن ثم قال الفقهاء لا بد من إضافة شروط تقلص حجم هذا الغرر ليدخل بيع الجزاف في دائرة الغرر اليسير. وإلى هذا يرجع اختلاف الفقهاء كما قلت لكم في عدد هذه الشروط، بل إننا نجد إجمال عدد الشروط أو تفصيله، أي تفصيل هذا العدد داخل مذهب واحد، يعني يختلف عد الشروط إجمالاً أو تفصيلاً داخل مذهب فقهي واحد. ففي المذهب المالكي مثلاً نجد أبا الوليد الباجي رحمه الله المتوفى سنة 94 و400 لم يذكر من شروط بيع الجزاف سوى 3 شروط. الأول هو تأتي الحزر، يعني إمكان التقدير، أي هل من الممكن أن يكون هذا المبيع جزافا مقدرا خاضعا للتقدير والتخمين والحزر، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني ألا يعلم المتبايعان أن أحدهما قد انفرد بمعرفة مقداره، وسأعود إلى هذه الشروط بالتفصيل. ألا يعلم المتبايعان أن أحدهما ينفرد بمعرفة مقداره. الثالث ألا يبلغ من الكثرة حدا يخفى معه مبلغه على التحقيق، يعني أن يبلغ المبيع جزافا مستوى من الكثرة يصعب ضبطه على التحقيق. فمع أنه لم يذكر سوى 3 شروط هذا على سبيل الإجمال، لكنه عندما تحدث عن الشرط الأول وهو تأتي الحزر، أي إمكان التقدير والتخمين، أضاف إلى ذلك قوله ويجب أن يكون ذلك مرئيا، ويجب أن يكون ذلك مرئيا، فأضاف بطريقة غير مباشرة شرطا آخر وهو الرؤية كما سنرى. وأنبه بالمناسبة إلى أن في كلام الإمام الباجي في المنتقى في هذا الموضع غموضا واضطرابا أعيده إلى ما وقع في كثير من تراثنا من التحريفات والتصحيفات وأحياناً ما يقع فيه من السقط. فيغلب على ظني أن في هذا الموضع سقطا في كلام الباجي رحمه الله في المنتقى، وهذه مناسبة لحث طلبة العلم والباحثين على العناية بتراث علمائنا دراسة وتكشيفا وتحقيقا حتى تثق أجيالنا بمضمون هذه الكتب التراثية النافعة. أعود إلى ما قلته من أن الشروط، شروط بيع الجزاف قد تختلف من مذهب إلى مذهب، وقد تختلف داخل مذهب واحد من إجمال إلى تفصيل. إذن هذا ما يتعلق بإطار الشروط، لكن أود أن أنبه تنبيها آخر، وهو أن علماء المالكية يعدون أكثر العلماء إفاضة للحديث عن بيع الجزاف، فلا تجد في المذاهب الفقهية المعروفة مذهبا أكثر وأوسع من المذهب المالكي في التفاصيل التي أوردها هذا المذهب في بيع الجزاف. كما نجد أن علماء المالكية أكثر العلماء من حيث ذكر عدد شروط بيع الجزاف، وقد ذكروا لبيع الجزاف 7 شروط، وهي التي أوردها الشيخ خليل رحمه الله في مختصره في قوله: وجزاف يعني معطوف على ما سبق، وجاز بيع جزاف، وجزاف إن ريء ولم يكثر جدا وجاهلاه وحزرا واستوت أرضه ولم يعد بلا مشقة ولم تقصد أفراده إلا أن يقل ثمنه. هذه عبارته: وجزاف إن ريء ولم يكثر جدا وجاهلاه وحزرا واستوت أرضه ولم يعد بلا مشقة ولم تقصد أفراده إلا أن يقل ثمنه. طبعا تلحظون دائما أن الشيخ خليل رحمه الله يحبك العبارة حبكا إلى حد الإلغاز، حتى إنه يتصرف حتى في الأفعال والحروف، فتلحظون أنه بنى الفعل المجهول هكذا: إن ريئ. ولا شك أن بناء الفعل المجهول على هذا أخف من بنائه على رؤية، مع صحته يصح أن تقول رؤية، لكنه خاف من الثقل الذي في الكلمة فعدل عنها إلى كلمة أخف منها وقال وريئة. كما تلحظون أحياناً أنه يعدي بعض الأفعال بحروف أقل من الحروف التي كانت تتعدى بها في أصلها، يعني مثلاً في كتاب الطهارة يقول: وبكنيف النحى ذكر الله. هو نحى يتعدى بعن، نحيت الشيء عن الشيء، لكنه قال وبكنيف النحى ذكر الله، أي وعن كنيف النحى ذكر الله، فكأنه يحسب الحروف حساباً ويعدها عدا. الشاهد عندي أنه هكذا هو حصر هذه الشروط ليسهل على الطالب حفظها واستيعابها: وجزاف إن ريئ ولم يكثر جدا وجاهلاه وحزرا واستوت أرضه ولم يعد بلا مشقة ولم تقصد أفراده إلا أن يقل ثمنه. ومن الناحية العملية يضيفون شرطا ثامنا، وإن كان كثير منهم لا يعدونه شرطا، ولكنه من الناحية العملية ينصون عليه، وهذا الشرط الثامن، وهو أن لا يشترى الجزاف مع مكيل منه أو من غيره. يعني لو اشترينا الطعام جزافا لا يجوز أن نشتري معه المكيل من الطعام، حتى لا نضم معلوما إلى مجهول، وسيأتي هذا الشرط. إذن في الشائع عند المالكية أنها شروط 7، لكن أثناء تناولهم لتفاصيل بيع الجزاف يشترطون هذا الشرط، وهو أنه لا يجوز أن يجمع الجزاف مع المكيل، وفيه تفاصيل إن شاء الله ستأتي عندما نصل إلى هذا الشرط الثامن. ومن هنا يجدر بحث هذه الشروط شرطا. الشرط الأول: أن يكون المبيع جزافا مرئيا، أي أن تكون السلعة التي بيعت جزافا أن تكون مرئية، وهذا هو ما قصده الشيخ خليل بقوله إن ريئة. وتجدون التعبير عن هذا الشرط في بعض المصادر الفقهية المالكية بالمتعين، هو فالشيخ خليل وغيرهم من الفقهاء يعبرون بالرؤية، وبعضهم يعبرون بالمتعين، وستدركون لما هذا الاختلاف في التعبير. وهذا ما فعله ابن الحاجب رحمه الله في مختصره الفرعي، وهو قبل الشيخ خليل رحمه الله، فقد قال في مختصره: والمتعين ولا غرض في عدده ولم يقل ثمنه يجوز جزافا. يعني الشيء المتعين ولا غرض في عدده ولم يقل ثمنه يجوز بيعه جزافا، أو قل ثمنه يجوز بيعه جزافا. وفسر الشيخ خالد رحمه الله في التوضيح هذه المرة، فسر المتعين في كلام ابن الحاجب، لأن التوضيح كما تعلمون هو شرح ابن الحاجب، شرح مختصر ابن الحاجب، فسر المتعين في قول ابن الحاجب رحمه الله بالمشاهد المرئي. يقول إن مقصود ابن الحاجب بقوله المتعين المشاهد المرئي، ونقل هذا التفسير عن ابن راشد، عن ابن راشد، وجعل هذا التفسير أولى من تفسير ابن عبد السلام، ابن عبد السلام من الهوري، ابن عبد السلام المتعين بالمقوم، فقال إن تفسير المتعين بالمشاهد المرئي وهو منقول عن ابن راشد أولى من، يعني استبعد تفسير ابن عبد السلام رحمه الله المتعين بالمقوم. إذن الشرط الأول أن يكون المبيع بالجزاف مرئيا مشاهدا، ويشمل هذا الشرط صورتين، في ظاهر هذا الشرط يشمل صورتين. الصورة الأولى أن يكون المبيع بالجزاف مرئيا وقت العقد عليه، أن يكون المبيع بالجزاف مرئيا وقت العقد عليه. وفي هذه الصورة عنصران، عنصر ايش؟ الرؤية، عنصر الرؤية وعنصر الحضور. إن عندما نقول إن هذه الصورة أن يكون المبيع مرئيا وقت العقد عليه، عندما نتعاقد على هذه السلعة جزافا فهي إذن نراها وهي حاضرة. إذن ففي الصورة، حتى تتمايز أمامكم الصور، ففي هذه الصورة تلحظون عنصرين: عنصر رؤية المبيع جزافا، وعنصر حضوره في مجلس العقد، في مجلس العقد. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون المبيع بالجزاف مرئيا قبل وقت العقد عليه، قبل وقت العقد عليه. وهذه الصورة لا يوجد فيها إلا عنصر واحد، وهو عنصر إيش؟ عنصر الرؤية دون عنصر الحضور. يعني حتى تدركوا الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى، فالصورة الأولى فيها المبيع بالجزاف مرئي حاضر، وفي هذه الصورة المبيع بالجزاف مرئي لكنه غير حاضر. لكن هذه الصورة، الصورة الثانية، لا بد فيها من العلم ببقاء المبيع جزافا على الحال التي تمت رؤيته عليها إلى حين وقت العقد عليه. مفهوم هذا بمعنى أن هذه الصورة قلنا لا يشترط، لا يوجد فيها إلا عنصر الرؤية، لكن متى الرؤية؟ قبل، لأن لو كانت الرؤية في مجلس العقد لانضاف العنصر الثاني وهو عنصر الحضور، الحضور غير موجود، يعني السلعة غير موجودة، المبيع بالجزاف غير موجود. هذه الأكوام من الحبوب مثلا التي أريد أن أشتريها جزافا غير موجودة، لكننا رأيناها قبل. فمثلا عندما يذهب الراغب في شراء السلعة جزافا إلى الميناء، واتفق مع مالك هذه الأكوام من الحبوب، فتواعد معه في منزله، وأتى إليه في منزله وبدأ يحاوره ويفاوضه حتى اتفقا على الثمن. ففي هذه الصورة الرؤية حاصلة لكن الحضور غير حاصل. في هذه الصورة لا بد من العلم ببقاء المبيع بالجزاف على الحالة التي تمت رؤيته فيها أو عليها، أي لو حصل تغير في المبيع جزافا عما شوهد عليه، تغيرت حالته أو صورته عما شوهد عليه، لم تنع بيع الجزاف في هذه الحالة نظرا لتغير المبيع بالجزاف، لابد من تحديد بيع الجزاف. إذن فهذه هي الصورة الثانية من الصورتين اللتين يشملهما هذا الشرط، وهو شرط الرؤية. طيب، وعلى هذه الصورة الثانية لا يشترط حضور المبيع في مجلس العقد، أليس كذلك؟ لا يشترط، كالمثال الذي أشرت إليه، لا يشترط حضور المبيع جزافا في مجلس العقد، وهو كذلك في اختيار ابن رشد رحمه الله، وهو قول ابن حبيب أيضا. فعلى قولهما لا يشترط حضور المبيع جزافا وقت العقد عليه، فما الذي يشترط إذن؟ الرؤية، تشترط الرؤية، إما الرؤية المقارنة للعقد كما رأينا في الصورة الأولى، وإما الرؤية السابقة للعقد. إما الرؤية المقارنة، إذن الرؤية لابد منها، كل ما في الأمر أننا رأينا هذا المبيع جزافا الآن في مجلس العقد، وإما أن نكون قد رأينا المبيع جزافا قبل يوم، قبل شهر، قبل أسبوعين، وهكذا، مع الشرط، مع استصحابكم للشرط الذي ذكرته آنفا، وهو لا بد أن نعلم أن هذه السلعة باقية على الحالة التي تمت مشاهدته عليها. لكن أود أن أطرح هنا سؤالا، إذا قلنا إن الحضور لا يشترط والرؤية هي التي تشترط، فهل يجوز أن يتولى الأعمى بيع الجزاف؟ بناء على هذا لا يجوز، مع أنه إذا تذكرتم سبق أن بيع الأعمى جائز، هكذا أطلق الفقهاء وعمموا، بل يجوز أن يتولى الأعمى عقد البيع وسائر العقود. وإذا تذكرتم قول ابن عاصم رحمه الله في تحفة الحكام فستدركون هذا، يقول تذكرون ذلك، وذو العمى يجوز الابتياع له وبيعه وكل عقد أعمله، وذو العمى يجوز الابتياع، يعني الشراء، يجوز الابتياع له وبيعه وكل عقد أعمله. فبيت تحفة الحكام كما تلاحظون بيت عام، يقول يجوز بيع الأعمى، يجوز شراء الأعمى، يجوز أن يتولى الأعمى كل عقد من العقود التي يتولاها البصير. لكن بناء على هذا الشرط لا يجوز أن يتولى الأعمى بيع الجزاف، فيكون هذا تخصيصا للعموم الذي ذكره الفقهاء من قبل. طبعا بيع الأعمى وشراؤه سبق ما فيها من نقاش، والجمهور أجازوه، والشافعي رحمه الله عنده تدقيق في مسألة بيع الأعمى ولا يجيزها إلا في صور معينة، والحنابلة يوافقون المالكية في بيع الأعمى وهكذا. لكن الشاهد عندي هنا أن بيع الأعمى جزافا لا يصح على هذا، أي على اشتراط رؤية المبيع جزافا. أما على رواية ابن القاسم عن مالك فمقتضاها ضرورة حضور المبيع جزافا مجلس العقد، يعني ما رواه ابن القاسم رحمه الله عن الإمام مالك رحمه الله أنه لا بد من حضور السلعة التي تباع جزافا، لا بد أن تحضر مجلس العقد. فلا يشمل هذا الشرط على هذه الرواية إلا الصورة الأولى. إذا تذكرتم الصورة الأولى المشتملة على عنصري الرؤية والحضور، على عنصري الرؤية والحضور. وعلى هذه الرواية فسر بعض شراح المختصر قول الشيخ خليل رحمه الله إن رئى، أي فسروا شرط أن يكون المبيع جزافا مرئيا بقولهم أن يكون حاضرا كما فعله الشيخ الحطاب رحمه الله، ففسروا كلمة مرئيا بقولهم إيش؟ حاضرا. فقالوا بناء على هذا لا يجوز بيع الغائب جزافا، لا يجوز بيع الغائب جزافا. لماذا؟ تدركون العلة؟ ما هي العلة؟ العلة هي تعذر الحذر، الحذر اللي هو التقدير. كيف تقدر شيئا غائبا عنك؟ إذا قال لك مالك صهريج من الزيت أبيع منك الزيت الذي في صهريجي في المعمل الفلاني أو في المدينة الفلانية أو في الحي الفلاني، وكيف تستطيع أن تحظره وتقدره؟ اللهم إلا على التفسير الذي سبق في مسألة الرؤية والحضور، الرؤية القبلية ولكن بشرط بقاء المبيع على الحالة التي تمت رؤيته عليه. لكن على هذه الرواية لا بد من الحضور، لا بد من الحضور. ولكن الحضور هنا اشتراط الحضور الموجود في هذه الرواية في رواية ابن القاسم عن مالك رحمه الله يستلزم الرؤية، يستلزم الرؤية. ولذلك قلت لكم إن هذه الرواية، إن مقتضى هذه الرواية لا ينطبق إلا على الصورة الأولى المشتملة على عنصري الرؤية والحضور، أي لا بد أن يكون المبيع جزافا مرئيا حاضرا، لأن تفسير المرئي بالحاضر يستلزم الرؤية من قبيل دلالة الالتزام، يستلزم الرؤية. مع ذلك الفقهاء رحمهم الله قالوا هل نستطيع أن نشترط الرؤية في جميع صور بيع الجزف دون أن نقع فيما سبق الحديث عنه من الحرج والمشقة، دون أن نوقع الناس في الحرج والمشقة؟ قالوا لا بد من استثناء بعض الصور من اشتراط الرؤية، من اشتراط رؤية المبيع جزافا، وذلك في حالة ما إذا كانت الرؤية متعسرة، يعني رؤية المبيع بالجزاف تتعسر، أو كانت رؤية المبيع جزافا تؤدي إلى إلحاق ضرر بالبائع، أو تؤدي إلى إلحاق مفسدة بالمبيع. ففي هذه الصور كلها قالوا يجوز بيع السلعة جزافا دون رؤية. لكن ما هو بديل الرؤية؟ قلنا الحضور لابد منه، ثم لابد أن يرى بعض السلعة، لابد أن يرى بعض السلعة، هو ما نسميه بالعينات أو بالنماذج. وبيان ذلك أن كثيرا من السلع اليوم تباع معلبة، تباع معلبة، الزيت يباع يعلب، والسمن يعلب، والعسل يعلب، والخل يعلب، والمربى يعلب، كثير من السلع تباع معلبة. فهل نستطيع أن نطبق أو أن نشترط هذا الشرط اللي هو شرط الرؤية، أن كل علبة نفتحها لنرى ما في داخلها؟ هذا يؤدي إما إلى إفساد السلعة، وإما إلى حق ضرر بالبائع، لأنني أفتح هذه العلبة وأقول أن هذه السلعة لا تعجبني فتفسد على البائع فيتضرر. كما أن كثيرا من الأطعمة تعقم، كما أن كثيرا من الأدوية أيضا تعلب بشكل معقم، ففتحها يؤدي إلى فسادها. ومن ثم قالوا يجوز أن تباع جزافا بالاقتصار على رؤية بعضها مع ضرورة بيان صفاتها ومقاديرها، هذه الورقة التي فيها بيانات السلعة، والمفروض أن هذه البيانات تكون موافقة لما في مضمون هذه المعلبات. ويعني إن شئتم مزيدا من الأمثلة، هناك مثلا الأوعية مملوءة بالسمن، أوعية مملوءة بالعسل، أوعية مملوءة بالخل، أوعية مملوءة بالمربى. فهذه الأظرفة أو هذه الأوعية يصح بيعها جزافا دون أن تفتح إن استطعنا أن نرى نموذجا منها، أو إن استطعنا أن نتبين جميع صفاتها وجميع مقاديرها، فعند ذلك يصح أن نبيعها جزافا. وعلماء السلف نبهوا على هذا منذ القديم، نبهوا على هذا منذ القديم، فقد جاء عن أصبغ رحمه الله من أصحاب مالك قال: قلت لابن القاسم، وهو يستفتي ابن القاسم رحمه الله وصاحب مالك، عن قول للخل، قول الجمع قلة، عن قول للخل، أيجوز شراؤها على حالها مطينة، مطينة يعني مختومة بالطين، إن كانت تختم بالطين، أيجوز شراؤها على حالها مطينة لا يدرى ما فيها، أرديء هو أم طيب، لا يدرى ما فيها، أرديء هو أم طيب، ولا ملؤها، أي لا يدرى مقدار ملئها يعني كم. فقال ابن القاسم رحمه الله: إن كان مضى عليه عمل الناس فلا أحرمه، إن كان مضى عليه عمل الناس فلا أحرمه. وفسره بعض الفقهاء كالحطاب بقوله: وكأنه لا يرى بذلك بأسا، لا يعني لا يرى بأسا في جوازه. وأنتم تعلمون أن ابن القاسم رحمه الله تحاكم هنا إلى عرف الناس، والعرف لا بد أن ينبني على دقة المعلومات وعلى دقة الأوصاف لهذه السلعة التي تباع جزافا. ابن رشد رحمه الله وجه فتوى ابن القاسم هذه كما رواه عنه أصبغ، بأنه أجاز بيع هذه القلل من الخل دون أن تفتح، لأن فتحها فساد، لأننا إذا أوجبنا فتحها، إذا شرطنا فتحها أدى ذلك إلى فسادها. قال دون أن تفتح وتذاق، لا نحن في حاجة إلى مذاقها ولا في حاجة إلى فتحها، لأن المفروض إما أن توصف وإما أن يكون هناك نموذج إلى جانبها. فيقول بناء على الوصف، يعني ابن رشد رحمه الله يشترط بدل الفتح وبدل التذوق اشترط الوصف كالطيب والرداء، يعني أي يقول لك صاحب الحديث إن هذا الخل طيب أو هذا الخل متوسط، يعني ليس بذلك الجيد وليس بالرديء ولكنه متوسط، يقول هذا نوع جيد، تماما مثل المعلومات التي كانت تكتب الآن في المبيعات أو على ظهر المبيعات. بل نظر ابن رشد رحمه الله المسألة بمسألة أخرى وإن كانت ليست داخلا في بيع الجزاف ولكنها نظيرتها من حيث عدم الفتح. قال كالثوب الرفيع، يعني هناك ثوب رفيع جدا يكون مغلفا، يكون في غلاف، فلو أننا كلما جاء سائم يسوم هذا الثوب أخرجنا هذا الثوب الرفيع من غلافه لأدى ذلك إلى فساده. قال فيجوز أن يباع هذا الثوب مغلفا بوصفه، بأن يكون موصوفا. إذن هكذا رأيتم كيف أن الفقهاء تحدثوا عن الرؤية وتحدثوا عن الحضور وأحيانا تحدثوا عن الاكتفاء بالحضور. فما الذي يفيدكم هذا؟ يفيدكم أن الصور في الحقيقة ثلاث، ذكرت لكم صورتين، الصورة الأولى فيها عنصر الرؤية وعنصر الحضور، والصورة الثانية فيها عنصر الرؤية وليس فيها عنصر الحضور، وهذه الصورة الثالثة فيها عنصر الحضور وليس فيها عنصر الرؤية، ولكن هذه الصورة استثناء، أو بعبارة أخرى هذه الصورة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تبيح المحظورات، بمعنى أن الأصل ألا يباع الجزاف إلا مع الحضور ومع الرؤية، وقد نكتفي بالرؤية السابقة دون الحضور، لكن لا نكتفي بالحضور دون الرؤية إلا إذا تعسرت الرؤية أو أدت إلى إلحاق ضرر بالبائع أو أدت إلى إلحاق فساد بالمبيع. مفهوم الآن ما يتعلق بالرؤية والحضور، والرؤية والحضور معا، وفهمنا توجيه ابن رشد رحمه الله ومعه ابن حبيب في مسألة الاكتفاء بالرؤية عن الحضور، ورأينا رواية ابن القاسم عن الإمام مالك رحمه الله الذي يشترط الحضور والحضور يستلزم الرؤية، ومن ثم يبدو لكم أو يظهر لكم تفسير بعض الفقهاء شرط أن يكون مرئياً بقولهم أن يكون حاضراً، ليكون محترز هذا الشرط هو الغائب، هو الغائب وليس محترزه غير المرئي، حتى يدخلوا ما تتعصر رؤيته أو ما تؤدي رؤيته إلى إلحاق فساد بالمبيع أو إلى إلحاق ضرر بالبائع. إذن هذا ما يتعلق بهذا الشرط، وهو أن يكون مرئيا. وبقي لنا ما يتعلق بمفهوم المخالفة لهذا الشرط أو محترز هذا الشرط، محترز هذا الشرط أو المفهوم المخالفة لهذا الشرط أن غير المرئي لا يجوز بيعه جزافا، يعني هذا لمزيد من التوضيح، وإلا فقد رأينا مسألة الرؤية ومسألة الحضور. ولذلك قال الشيخ خليل، عقب الشيخ خليل رحمه الله على شروط بيع الجزاف بقوله لا غير مرئيين، لا غير مرئيين، وإن ملأ ظرفين، ولو ثانياً بعد تفريغه إلا في كسلة تهين. لا هو طبعاً دائماً عندما يذكر ما يجوز يعقبه بقوله لا، يذكر مفهوم المخالفة، لا غير مرئي وإن ملأ ظرف ولو ثانيا بعد تفريغه إلا في كسلة تي. فقوله لا غير مرئي معطوف على مقدر مرتبط بقوله السابق في بداية الشروط، وجزاف إن رئى، وجزاف إن رئى لا غير مرئيين، فيكون التقدير وجاز بيع جزاف مرئي لا غير مرئي. هكذا يتضح لكم كلامه. فغير المرئي أي المبصر المشاهد على أحد التفسيرين، لا أثناء العقد ولا قبل العقد مع استمراره على الحالة التي شهد عليها، كما لا يجوز بيع غير المرئي أي غير الحاضر على التفسير الثاني. بيع الجزاف هذا وبيع الجزاف هذا لا يجوز، لا يجوز على الصورتين لا يجوز. ومن مشمولات هذا المنع هذه الصورة التي يريدها الفقهاء. قالوا لو أن صاحب حنطة أخذ قفة وبدأ يملأها ويقول هذه القفة بكذا وكذا درهما، مع العلم أن القفة ليست مكيالا معلوما، يعني لا نعرف كم تكيل، أو أن يأخذ بائع الزيت قارورة ويبيعها بثمن معين، مع العلم أيضا بأن هذه القارورة ليست مكيالا معروفا. وأؤكد لكم هنا أن القارورة والقفة المذكورتين ليستا مكيالين معروفين عند الناس، فلا يجوز بيع الجزاف في هذه الصورة لوجود عيبين. العيب الأول عدم الرؤية، والعيب الثاني الجهل بالمكيل، يعني هذا المكيل لا نعرفه. ومن ثم فلو أن هذه القفة أو هذه القارورة أصبحتا مكيلتين أو مكيالين معروفين عند الناس لجاز بيع بهما جزافا، وهذا ما يقصده المالكية في هذا الاستثناء الذي يريدونه، وهو الاستثناء الذي استمعتم فيه إلى قول الشيخ خليل رحمه الله، لا غير مرئيين وإن ملأ ظرف ولو ثانيا بعد تفريغه إلا كسلة تين. لو أن شخصا أخذ سلة من التين أو من العنب أو قارورة من الزيت ونحن نعلم كم هي حجم أو كيل هذه القارورة وهذه القفة وهذه السلة لجاز ذلك، لأن أحد العيبين قد اختفى وهو مسألة الجهل. وهذا ما يوضح لكم التفرقة بين تسويتهم لصحة بيع الجزاف ملقا على الأرض أو مملوءا في أوعيته فأجازوا بيع الجزاف في هذه الصورة، وبين منعهم لبيع الجزاف في مسألة القارورة أو القفة مع العلم أنهما ليستا مكيالين معروفين عند الناس فأجازوا هذا ومنعوا هذا. منعوا هذا لأن الجهل بالرؤية وارد، بمعنى أن الرؤية غير متحصلة، وهذا المكيال ليس معروفا عند الناس، بينما في الصور التي أجازوها كانت هذه الأشياء مكاييل معروفة عند الناس. بهذا نختم الحديث عن هذا الشرط الأول من شروط بيع الجزاف، هو أن يكون مرئيا بهذه التفاصيل الدقيقة التي استمعتم إليها لكي تدركوا مجمل الأقوال الفقهية. وأختم بأمرين، أحدهما أن الحنفية والشافعية والحنابلة وافقوا المالكية في اشتراط الرؤيا، في اشتراط أن يكون المبيع بالجزاف مرئيا، وإنما اختلفوا في بعض التفاصيل وفي بعض الصور. الأمر الثاني أن الفقهاء يستثمرون بعض المناسبات لتذكير الناس بمراقبة الله وخشيته في معاملاتهم وفي تعاقداتهم. وقد سبق أن أشرت إلى أن الفقهاء وقفوا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، فكانوا يفيضون في الحديث عن هذا الأمر. هنا يستثمرون هذه المناسبة كما وجدت عند الشيخ المواق رحمه الله في كتابه التاج والإكليل شرح مختصر خليل، يقول مشتكيا بعض تصرفات الباعة في زمنه عندما قال: علم أحدهم أن يأتي أحدنا يشتري عنده شيئا من الطعام فيكتفي بالإراءة، يقول هذه هي السلعة، قال فيظن أن ذمته قد برئت وهو مستأمن على الثمن والمثمون، بل لا بد من مراقبة الله وخشيته. هذا مجرد يعني تذكير بأن الفقهاء رغم أن اللغة الفقهية دائما تتجه إلى صلب الأحكام، لكنهم أحيانا يستثمرون المناسبات للتذكير بمراقبة الله وبخشيته حتى تكون معاملات المسلمين نقية. وإلى الدرس القادم إن شاء الله لاستكمال شروط بيع الجزاف، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله لي ولكم القبول والتوفيق ومزيدا من العلم ومزيدا من العمل ومزيدا من الإخلاص، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.